وزينكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بتحدي الإشاعة التلفزيون وقارئ دول عرب العالم الإسلامي فأبلغ القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من Thank you.

وما تحمل ذلكم الله ربكم Thank you. Oh, ولو ظللوا على الأرض صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلى في الخلق والأقوال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد وعمل لا ينقطع وجواب لا يخلق ذلك القرآن الكريم تلا على قاري رضا وقاري رضا العطاء فاضح الشيخ محمد عبد الوهاب الهباوي قاري والمريض من الجميع من المنصورة قلت على مسير حول محمد الشيخ على مسير القصية دار محمد الله تليفون تليفون تليفون تليفون تليفون تليفون تليفون تليفون تليفون شركة عمالة النقل العربية لصاحبها حبيبة حبيبة إدارة المهندس إبراهيم قناة لكم تحسن حزم حزم حزم حزم والخطة الممتازة تحت دارة أولاد الحياة نوي مرحبا قاتل إمان والإسلام رحم الله ورحمه ورحمه